موقع ذكرى الإسلامي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام، محمد خير الأنام، وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أما بعد، أسأل مولى جل وعلا أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، والتفرق من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. أسأله ربي سبحانه جل وعلا، يا الله يا الله يا الله، يا من هو قريب ممن دعاه، يا من يرى مكاننا ويسمع دعاءنا ولا يخفى عليه حالنا، يا مفرج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب المضطر، يا كاشف الضر، يا الله يا رب الأرباب. اللهم نسألك في هذه الساعة أن كما جمعت أبداننا أن تجمعنا أخروية أبدية سرمدية في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أولا، وقبل أن نشرع في حديثنا هذه الليلة، أتقدم بالشكر إلى المولى سبحانه جل وعلا الذي سهل هذا اللقاء مع أحبة لنا في هذه القناة، في هذا الموقع المبارك، الذي أسأل المولى جل وعلا أن يزيده تقدما ورفعة ومكانة. ثم الشكر موصول لمن حضر ببدنه إلى هذا المكان لاستماع هذا الحديث، فأسأل المولى جل وعلا أن ينظر هذه القسمات في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم الشكر موصول لمن يسمع هذا الحديث عبر الأثير، عبر المواقع، فأسأل المولى جل وعلا أن يجعلهم ممن يقال لهم في آخر هذا المجلس هنا، أو ممن يستمع، قوموا قد بدلت مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم اغفر ذنبنا، اللهم اغفر ذنبنا، اللهم اغفر ذنبنا، وارفع ذكرنا، عافنا واعف عنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر يا رب العالمين. السعادة، السعادة كلمة يبحث عنها المسلم والكافر، كلمة يبحث عنها البر والفاجر، يبحث عنها الصغير والكبير، يبحث عنها المرأة والرجل، كلنا يريد هذه الكلمة، يريد أن يعيشها، أن يحيا في أندائها، أن يستظل بظلالها. فأين نجد هذه الكلمة؟ أين نجد هذه الكلمة؟ هل نجدها في الأموال؟ هل نجدها في المناصب؟ هل نجدها في الكراسي؟ هل نجدها في الشهرة؟ هل نجدها في كثرة الأولاد؟ هل نجدها في تعدد كثرة الزوجات وكثرة الأصحاب وقوة الأرض وقوة الجسم وقوة طول البنايات؟ أين نجد هذه السعادة؟ وجدها فرعون ملك من الملوك، يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ ما وجد السعادة، كان الخاتم أنه كان من المغرقين، ثم آخره إلى نار تلظى لا إصلاح إلا الأشقى. أين السعادة؟ في الأموال، ما وجدها قارون. مفاتيح الخزائن مجموعة الرجال لا تستطيع حمل العصبة، لا تستطيع حمل المفاتيح. أذكر أنا قرأت قبل فترة أنه كان أغنى رجل في العالم رجل يدعى أوناسيس، أسماه الأسطورة، كان أغنى رجل في العالم، ها؟ هذه الأموال ورثها لبنت وحيدة، ابنة وحيدة هي التي ورثت تلك الأموال الطائلة. تزوجت رأس مال أمريكي نصراني، ثم طلقها أو طلقته صاحبة المال، ثم تزوجت شيوعي، ثم فارقت ذلك الرجل. فسئلت لماذا فعلت تلك الأفعال؟ قالت أبحث عن السعادة، وآخر المطاف ماتت مقتولة، انتحرت، قتلت نفسها. لو كانت السعادة في المال كانت أسعد امرأة على وجه الأرض، لأنها كانت أغنى امرأة على وجه الأرض. أين السعادة؟ هل السعادة في كثرة الأولاد؟ ما وجدها الوليد المغيرة، وليد المغيرة ما وجدها، وبنين شهودا، كان له أبناء، يقال كان له يسعى خمسة من الجانب الأيمن وخمسة من الجانب الأيسر، ما وجد السعادة في كثرة الأبناء. أين السعادة؟ في الشهرة، في الفن، في الكرة. نتأمل أحوال السائبين، نتأمل أحوال السائبين. لو كانوا في سعادة ما تابوا ولا عادوا ولا رجعوا. المغنين والمغنيات، الممثلين والممثلون والممثلات، المطربون والمطربات، السائبين، السائبون والسائبات، أقلعوا عن تلك المستنقعات لأنها ليست فيها سعادة. تلك كانت تقول أتحفظ عن ذكر الأسماء، قالت والله كنت صديقة للشيطان، ما وجدت السعادة، ما وجدت الراحة إلا عندما عدت إلى الله عز وجل. وأنا أقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما وجدت السعادة إلا عندما فتحت كلام الله، عادت إلى رب العالمين سبحانه جل وعلا. إذا أين السعادة؟ ليست في أموال، ليست في مناصب، ليست في كراسي، ليست في صحة، ليست في قوة. أين السعادة؟ أين نجدها؟ السعادة وجدها ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية يسجن في سجن دمشق رحمه الله، فيغلق بدونه الأبواب وحيدا فريدا، فيقول ماذا يفعل أعدائي؟ أنا بستاني وجنتي في صدري، أينما ذهبت فهي معي، أنا قتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة، سجني خلوة. سعادة وجد إبراهيم بن أدهم، ثوب مرقع، كثر خبز، يلطف ماء النهر، ثم يقول والله الذي لا إله إلا هو إن في نعيم لو يعلم به الملوك لجالدون عليه بالسيوف. وجد السعادة من؟ أولئك العالم، ذلك العالم الرباني. يقول تمر بالقلب ساعات يرقص فيها طربة من النعيم، ويقول ذلك العالم تمر على القلب ساعة أقول إن كان أهل الجنة فيما هم فيه فيما أنا فيه الآن من نعيم إنهم لفي نعيم عظيم. السعادة في الإيمان، سعادة في القرآن، سعادة في ذكر الرحمن. جلس رجل أمامي من أغلى الرجال، رجل من أغلى الرجال، يعني اللي أعرف أنا أنه المكيفات إما عمودية أو أنها المخرجة من الجدران، أو لكن براد يجيك ما تدري متين. أول مرة أشوف نعيم في هذا الكيفية، في ذلك القصر، قصر ذلك الرجل، قصر عظيم. أول مرة أشوف رجل قصر بهالكيفية ويجلس والله يبكي كما تبكي السفينة، يبكي. لماذا تبكي؟ من جوع، من عري، من مرض، من آلام، من فقد عزيز. يقول يا أخي هنا جبال، يشير إلى صدره، يقول هنا جبال، هنا جبال، أنا في ضنك، أنا في هم، أنا في غم، يبكي. بس نعم صدق الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. معيشة ضنكا، معيشة ضنكا. الله حكم على قلبي خسر، ما في سعادة. معيشة ضنكا، لو بالأموال، لو بالملايين، لو في القصور، لو بالزوجات، لو بالأولاد، شقاء، هم، غم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله يعلم من الذي يسعده، الله يعلم من الذي يسعده والذي يشقيك. هو الذي خلقك، هو الذي خلق هذا الروح وخلق هذا القلب، فيعلم من الذي يسعد ذلك القلب ويطرد ذلك القلب ويفرح ذلك القلب. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن السعادة في الإيمان في طاعة الرحمن. وجدوها أصحاب الإيمان الذين معهم أموال خير على خير، وجدوا أصحاب المناصب أصحاب الكراسي، لكن وجدوا السعادة عندما وجدوا السعادة الحقيقية التي هي بداية السعادة الأبدية في جنات النعيم. أسأل الله يجعلنا وإياكم لها. إذن هو نداء في هذه الليلة، نداء السعادة، نداء لمن يريد السعادة، السعادة الحقيقية التي هي بداية للسعادة الأبدية. نعم، تبغى الجنة؟ تبغون الجنة؟ نبغى الجنة ولا لا؟ نتمنى الجنة، والإخوان عبر الموقع يستمعون كلامي يريدون الجنة، يتمنون الجنة، تلك الدار التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تريد جنة الآخرة لا بد أن تدخل جنة الدنيا. قال ابن تيمية رحمه الله: من لا يدخل جنة الدنيا لا يدخل جنة الآخرة. بل جنة النعيم العظيم تتلذذ برؤية وجه العزيز الكريم من الرحمن الرحيم في جنة النعيم، ترافق الرسول الأمين وتتنعم بذلك النعيم الذي سوف يمر معنا في آخر الحديث بعضا من ذكره. لا بد أن تدخل جنة الدنيا، لا بد أن تدخل جنة الدنيا، تعيش لذة الإيمان. الإيمان، إيمان يا إخوانه لذة، لذة ليس مثلها لذة. نصراني أسلم، نصراني أسلم، فقال يا أخي دينكم دين عجيب، حتى وأنا أبكي أحس بلذة. الله أكبر، الله أكبر، ديننا دين عجيب، يبكي هذاك من دوع وهذاك يبكي من ألم. أنت تبكي سعادة، تبكي راحة، تبكي اطمئنان، تبكي سكينة. والله ما وجدتوها. إذا وقفتم الساعة 2-3 في الليل قبل السحر، وقفت بركعتين تناجون فيها الجبار جل جلاله، ونزلت هالدمعتين، أيش اللذة اللي في الدمعتين هذه؟ لذة عظيمة في هالدمعتين اللي نزلت ولا لا؟ لذة عظيمة، من حرمها فهو المحروم. من حرم تلك اللذة مع الدمعتين، على قولة الإخوان قلت ترى أوصيك بدعوتين مع دمعتين الساعة 2، قلت يا ليتني أقوم نفسي. نعم لذة عظيمة، دمعتين مع ركعتين الساعة 2، لذة قد تكون طريقك إلى الجنتين، جنة الدنيا وجنة الآخرة. إذن الليلة أنا بعطيكم نداء وأدلكم على طريق للسعادة، وهي وإن كان أخاف من حقوق الطبع محفوظة، هي التوبة. موقعنا المبارك على طريق التوبة، أنا بعطيكم طريق التوبة. حقوق النفس محفوظة يا شيخ؟ طريق التوبة. أنا بعطيكم يا أحباب طريق إلى تلك السعادة، طريق إلى تلك السعادة. الطريق هذا هو التوبة، الأوبة، الرجوع، الخضوع، النزوع، الدموع بين يدي رب العالمين. هذا طريق، طريق إلى السعادة الدنيوية التي هي بداية السعادة الأبدية في جنات النعيم. التوبة، التوبة انكسار القلب، التوبة خضوع النفس، التوبة غزارة الدم، التوبة حرارة الدم، التوبة لذة داخلية يجدها الإنسان والله لا تعادلها جميع لذات الدنيا. تكلم أهل العلم وكلكم يعرف، والحديث اليوم ليس عن شروط التوبة ولا الحديث عن ضوابط، كلكم تعرف الشروط: إقلاع عن الذنب، عزم على عدم العودة، ندم على الفعل، وإذا كان هناك معصية تختص بالمخلوق فأنه يتحلل من ذلك، تتعلق بالإنسان يتحلل من حق ذلك الإنسان. أربع سور كما ذكر أهل العلم. الحديث هو عن ثمار هذه التوبة، ليس الحديث عن شروطها، كلكم لا يخفاكم، لابد حتى تصبح تائب تقلع عن الدم، لابد حتى تصبح تائب تندم. التوبة لا تسمى التوبة إلا إذا عزم عدم الفعل وعدم الرجوع. الحديث لا، الحديث أيها الأحبة هو عن ثمار التوبة، ثمار التوبة والتي من ثمارها السعادة، السعادة من ثمار التوبة، السعادة من ثمار التوبة. أسأل مولى جل وعلا يجعلني وإياكم من التائبين. تريد محبة الله؟ تريدون محبة الله؟ بالتوبة، بالتوبة تنال محبة الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله الله العظيم الرحمن الرحيم الجبار العزيز القدوس. تستحضرون عظمة الله؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. السماوات السبع هذه الضخمة هذه العظيمة مطوية بيد الرحمن، والأرض جميعا الأرض السبع في قبضته قبضة الجبار السماوات الأرض. كيف نستحضر عظمة الله؟ لا نستطيع لأن العقول محدودة لا تستطيع أن تحيط بالعظيم. العظيم العظيم يحبك أنت يحبك أنت. لذلك يقول أهل العلم ليس المهم أن تحب، المهم أن تحب، المهم أن تحب، المهم أن الله يحبك. كلنا مجبورون على محبة الله الذي خلقنا ورزقنا وعافانا وأعطانا. المهم أن الله يحبك. إذا أحبك ما أعذبك، إذا أحبك ابشر بالسعادة ابشر بالنعيم الدنيوي والأخروي. وحتى تنال المحبة أعطيك الطريق ذكره الله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الله قال لمحمد قل للناس إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي اتبعوا هدي محمد عليه الصلاة والسلام. ما النتيجة؟ يحببكم الله. نبغى محبة الله نتبع رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. اتبع رسول الهدى ليس فقط في الهيئة أو في الاعتقاد، تعتقد معتقده محمد عليه الصلاة والسلام. نعم تتخلق بأخلاق محمد، الهيئة هيئة محمد. نعم اللحية إعفاء اللحية، تقصير الثوب، تطهير الأذان عن الأسماء الحرام، اللسان من الكذب من الغيبة من النميمة، العين أن تنظر إلى الحرام، الأذن أن تسمع الآثام، اليد لا تتلطخ بالإجرام. اتبع هدي محمد على قدر اتباعك تنال المحبة من الله عز وجل. من ثمار التوبة من ثمار التوبة مغفرة الذنوب مغفرة الذنوب. ترى ما ذلنا إلا الذنوب. الأمة ما صاب الهم والغم إلا بالذنوب. ذنوبنا يا عبد الله ذنوبنا هي السبب، ما أصابنا ما نزل بلاء إلا بذنب ولا نرفع إلا بذنب. أول ما يصيب الأمة من ذل وهوان، أو ما أصاب الأمة من ذل وهوان بسبب الذنوب. أولما أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. ما جاءتك مصيبة، ما جاءت بلاء، ما حلت طامة، ما نزلت فاجعة إلا بسبب الذنوب، إلا بسبب الذنوب. الذنوب نجابة الهموم، أتت بالغموم، ذهبت بالأرزاق، ذهبت بالعافية، ذهبت بالعز. الذنوب فهذه الذنوب تذهب تزول تنقضي تمحى. لماذا؟ بالتوبة بالتوبة. وإني لغفار لمن تاب وآمن وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بالتوبة أعظم من مغفرة الذنب. ليس العجب أن الذنوب تغفر، العجب أن مكان السيئة حسنة. ملايين السيئات، ملايين الموبقات، ملايين المهلكات بالتوبة تجير إلى ملايين الحسنات، إلى ملايين الحسنات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. أسرفوا تجاوزوا الحد، عندهم ذنوب دخلهم النار جابوا زيادة عليها، عندهم ذنوب قد تخلدهم في النار جو شيء فائض. أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا لا تيأسوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب. ماذا قال الله؟ جميعا. لو ما قال جميعا جاك الشيطان قال ترى في ذنوب الله ما يغفره، ترى الذنب الفلاني ذاك ترى فضيحة، ترى مصيبة، ترى طامع ما يغفر. يأتيك الشيطان يقنطك من رحمة الرحمن الرحيم. لكن الله قال جميعا جميعا، أي ذنب يخطر على بالك، شرك، كفر، إلحاد، سرقة، شرب خمور، زنا، عقوق، نواق، أي ذنب يخطر على بالك الله يغفر جل جلاله. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أتى رجل شيخ كبير هرم قد سقط حاجبه من الكبر كما يقول الراوي، أتى إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أرأيت رجلا ما ترك شاربا ولا واردا ولا حاجة ولا داجة إلا أتاها، أيغفرها الله لي؟ أيغفرها الله لي؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام أأسلمت؟ قال أما إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال تعمل الصالحات وتترك السيئات والمحرمات يبدلهن الله لك كلهن حسنات. قال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي، كأني به يقول يا رسول الله ترى في شرك، ترى في هبل سجدناه، ترى في محرمات أتيناها، ميتة أكلناها، خمرا شربناه، سرقة فعلناها، زنا أتيناه، يغفرها يا رسول الله؟ قال نعم يغفرها، يبدلهن الله لك كلهن حسنات. فأدبر الرجل وهو يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى توارى عن الأنبار. من ثمرات من ثمار التوبة، من ثمار التوبة كفرة الأرذال. نعم كلمة توجه لذلك الذي يريد المال، يريد الرزق، سواء الرزق المادي أو المعنوي، يريد الأموال، يريد الإيمان، يريد الراحة، يريد الطمأنينة، يريد الأبناء، يريد القصور بالتوبة. فقلت استغفروا ربكم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. خمس ثمار بالتوبة، بالتوبة تبقى أبناء ذلك العقيم، ذلك المحتاج، ذلك الفقير، بالتوبة والأوبة تأتيك الأموال والأرزاق من كل مكان. من ثمار التوبة حسن الخاتمة، حسن الخاتمة، تلك اللحظات التي تطيش فيها العقول وتخرص فيها الألسنة، تلك اللحظات التي يجد فيها على صدرك ملك الموت، ملك الموت يجد على ذلك الصدر لينتزع تلك الروح، لحظات عانى منها محمد عليه الصلاة والسلام. مرت على أفضل الخلق بأبي هو وأمه، هل هنا أشرف من محمد؟ هل هناك أفضل من مشى على الأرض خير من محمد عليه الصلاة والسلام؟ وهو يمشي بين أصحابه حي، الله ينعاه، الله ينعاه وهو حي. إنك ميت، تموت، سوف يأتيك ملك الموت، سوف تغشاك السكرات وتأتيك يا محمد. إنك ميت، إنك ميت وإنهم ميتون، سوف يموتون، سوف يموتون، سوف تموتون. عجبا لهذه الدنيا، موتى يدفنون موتى، قبل ذلك موتى يغسلون موتى، موتى يكسرون موتى، موتى يحملون موتى. اليوم تقدم الجنازة فتأتي تصلي عليها، غدا سوف تقدم ليصلي عليه، اليوم تأتي ماشيا غدا تأتي محمولة، اليوم تصلي غدا يصلي عليه، اليوم تدفن غدا تدفن، تغسل غدا تغسل، تكفن غدا تكفن، سوف توضع في الأرض، سوف توضع في التراب، يعلوك التراب في ذلك الصدع من الأرض، في تلك الحفرة، في ذلك القبر. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، والقبر صندوق العمل. تموت كلمة ما يبغى نسمعها، كأنك بتموت أكثر ناس ما يبغى نسمع هذه الكلمة، كأنك مخلد. وما جعلنا لبشر قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخامدون. أفإن مت يا محمد يخلدون؟ ما خلد أبو بكر، ما خلد أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا بلال ولا غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لن يخلد على هذه الدنيا أحد، كل من عليها فان، كل من عليها فان. هل تفكرنا في تلك اللحظات الرهيبة؟ هل تفكرنا في تلك الساعات الكئيبة؟ هل تفكرنا في تلك اللحظات التي يجثو فيها ملك الموت على الصدر ينتزع هذه الروح؟ أحبتي أريد منكم أن تعيشوا الحدث، عيشوا الحدث. تخيل أن الآن انتهى الرصيد، رصيدك انتهى. بعض الناس يظن حتى يموت لابد من حادث سيارة ولا مرض خطير يأتيه ولا يقطع، لا سوف تموت ولو على فراشك، رصيد عمر محدد سوف ينتهي. كقطة ذلك الشاب قال لهم والله لا سافر يا ولدي، ما عندي لنك، قال والله لا سافر. حدد موعد إقلاع الطائرة الساعة 6 صباحا، الأم وعد المنبه على قبل إقلاع الطائرة بوقت طويل حتى يلحق بالطائرة بالرحلة. الأم المشفقة الحنون عدلت المنبه، عدلت المنبه إلى 6 يعني وقت إقلاع الطائرة، وفعلا استيقظ الشاب على صوت المنبه 6، عرف أن الأم هي التي فعلت تلك الفعلة حتى لا يركب تلك الرحلة. فأتى إلى أمه فسب سبا قبيحا ثم عاد إلى غرفته لينام. الأم في أخبار 6 تسمع خبر سقوط تلك الطائرة وموت جميع من كان فيها، دخلت إلى الإبن تبشر بنجاته، هزت الإبن وجدته ميتا ميتا على الفراش. رصيد، انتهى الرصيد. فتخيل نفسك الآن توهم، عش الحدث، انتهى الرصيد، أتاك ملك الموت كما أتى إلى أفضل خلق محمد عليه الصلاة والسلام، جثى على صدرك كأثقل جبل وجد على وجه الأرض، النفس يتردد، تريد أن تصرخ لا تستطيع، الميت لا يسمع منه إلا حشرجة وغرغرة فقط يسمع، لو كانت قوة لطاح صيحة فزع من حوله، لو استطاع أن يقف ما ردته إلى البرار والقفار، أو كما ورد في الحديث عن مصطفى عليه الصلاة والسلام. جاز على صدرك الآن آلام أشد من قرض بالمقاريض وتقطيع بالسيوف وطعن بالخناجر، يسحب الروح، يسحب الروح من الأعضاء، وكل عضو سكرة بعد سكرة وكربة بعد كربة، يسحب الروح فتبرد القدمان، ذلك الزمهرير الذي يغزو القدمان، يغزو القدمين، يصيبها بألم، ألم ألم. يقول وهب المنبه لو أن عرق ألم، لو أن ألم عرق وزع على أهل الأرض لأوسعهم ألم. فتسحب الروح من القدمان، من القدمين، تفرد القدمان ثم الفخذان ثم الساقان، ثم تفر الروح إلى الحلقوم، تفر الروح إلى الحلقوم. فهناك حشرجة غرغرة، ينظر يمنه الابن، ينظر يسره البنت، الزوجة تنتحب، يا زوجاه الأم تبكي، يا ولداه البنت والابن، يا أبتاه يبكون، يستغيثون، يتمنون، يريدون أن يمد الله في عمره ولو ثانية، لكن كلا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وقيل من راق. هل من راقي؟ هل من طبيب؟ هل من معالج؟ الأخ الطائي فلان، الاستشاري فلان، الراقي فلان يقرأ عليه، يعالجه، يمد في عمره ساعة بل دقيقة بل ثانية. فإذا كلا إذا بلغت الحلقوم، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين تحدي من الجبار ترجعونها إن كنتم صادقين. ما حد يستطيع، انتهى الأجل خلاص لفارق فلان مات، فلان مات، سوف تقال لك فلان مات، ولي ولي علي مات، محمد مات، رضا مات، فلان مات، سوف تقال. سوف يأتي يوم، سوف يأتي يوم يبكي عليك الباكون وينوح النائحون، تقسم الأموال، تتزوج الزوجات، تذهب القصور، تذهب الدور، ما ينفعك شيء، ما ينفعك إلا الله سبحانه جل جلاله. في تلك اللحظات وتلك الأهوال وتلك السكرات وتلك المعاناة هناك من يثبتون، هناك من يثبتون، يبشرون بروح وريحان ورد راض غير غضبان. هناك أناس يخرجون على حالة حسنة، حالة يتمناها كل إنسان. والله والله والله إن الإنسان يتمنى يموت يسالم، ولا يموت مجاهد في سبيل الله، ولا يموت ويقرأ القرآن، ولا يموت ويستغفر، ولا يموت وينتظر الصلاة. هذه حالات مرت على أناس، مرت على أناس. امرأة عجوزة، امرأة عجوز كانت من أهل الصلاة، من أهل الصلاة، ليلة من الليالي وهي ساجدة أرادت أن ترفع من السجود فما استطاعت، فطاحت بإذنها: يا بني يا بني. نعم يا أمه. قالت: يا ولدي ما أستطيع أرفع رأسي. فأخذ الابن إلى المستشفى، أشعة، كشف، تحاليل، ما في نتيجة. هذه الأعضاء الذي أجراها من؟ الله هو الذي أمرها أن تتوقف. الذي أجرى هذه الأعضاء الذي أجراها وحركها هو الذي أمرها أن تتوقف. رأيتهم بهذا العلم كشف النقاء، مشلول شلل رباعي، لا تتحرك إلا العين، ما في يد تتحرك، ما في يد تتحرك، قدم تتحرك، لسان يتكلم، ما في ما في. نظرت إلى رجل نظر لي بعين ما يستطيع يتكلم، يا أخوان بكى. أتمنى أعرف إلى الآن سبب هذه الدمعة، شنو بدأ سبب نزول هذه الدمعة من عين ذلك الرجل؟ أتمنى أن أعرف إلى الآن، ما أعرف، لأنه لا يستطيع أن يتكلم. ربما يبكي لأنني واقف ولا يستطيع، يدي تتحرك ولا يستطيع، أمشي، أسجد، أركع، أتحدث، أذهب ولا يستطيع. قصة عجيبة ذكرها عبد المحسن أحد الدعاة، يقول: كنت في المستشفى، قيل برجل مشلول: يا دكتور يا دكتور. نعم. قال: خدمة يا دكتور. قال: تفضل. قال: دفني الحمام، ادفعني إلى دورة المياه عزكم الله. يقول: فدفيته إلى الحمام، يوم وصلت عند باب الحمام قال: يا دكتور خدمة ثانية. قال: تفضل. قال: دخلني جوا. يقول: دفيته لين دخل إلى داخل عند المرحاض الله يعزه. يقول: ناظر فيني فبكى، ثم طعطع بالرأس، ثم قال: خدمة أخيرة ما أطلب غيرها، انزع ثيابي وجلسني ولا تناظر. يا أخوان، هذه النعمة العظيمة كم تقضيها في اليوم؟ نعمة إخراج الأذى كم نقضيها؟ هذه النعمة العظيمة كم نقضيها في اليوم؟ رجل من السلاطين قال لأحد الحجاج: ايتني بكأس ماء. فأتى بكأس من الماء، فلما أراد أن يشرب كان بجوار أحد الحكماء، قال: يا مولاي. قال: نعم. قال: لو منع منك هذا الماء بكم تشتري؟ قال: نصف ملكي. فشرب. قال: إذا أردت أن تخرج ذلك الماء فلم تستطع، بكم تشتري ذلك؟ قال: نصف ملك الآخر. قال: ملك لا يساوي شربة ماء وإخراجها، ملك حقير، ملك حقير. فتلك العجوز، نعود إلى قصة تلك العجوز، عاد بها الابن إلى مصلاها، قال: يا ولدي رجعني إلى سجادتي، رجعني إلى مصلاي، أتعبد ربي حتى يقضي الله ما شاء. يقول الابن أمام إلحاح الأم: أعاد إلى السجادة. فاستمرت على تلك الحالة مصلية قارئة سالية مستغرقة على هيئة السجدة، فقبض الله روحها وهي ساجدة، غسلوها وهي ساجدة، كفنوها وهي ساجدة، أدخلوها القبر وهي ساجدة، وتبعث بإذن الله يوم القيامة ساجدة. قارنوا بين هذه السجدة، هذه السجدة اللي هي من ثمار التوبة وحسن الخاتمة، وبين تلك السجدة. لذلك الذي شرب الخمر تلك البلاد، شرب الخمر، شرب المخدرات، يريد فلانة العشيقة المحبوبة، تأخرت فلانة، اتصالات، مهاتفات، أين فلانة؟ أين فلانة؟ ائتوني بفلانة، فلانة، فلانة حبيبتي، عشيقتي، دخلت فلانة، رآها، خر لها ساجدة. ما رفع رأسه من تلك السجدة. كانت السجدة الأخيرة. فمن ثمار التوبة حسن الخاتمة، حسن الخاتمة. قصة ذكرتها بعد الأشرطة لرجل كان من الذين خاضوا ومأجوا في الحياة الدنيا في تلك الملاهي وتلك المخدرات. قصة طويلة لكن أختمها، لأنه أصبح من الدعاء، أصبح من الدعاء. كان من عادته أن يقوم الليل، إذا انتصف الليل دخل إلى المجلس وأغلق الباب قبيل الصلاة يوقظ الزوجة. تقول الزوجة هذاك اليوم ما يقضني، استيقظت بعد الفجر بعد شروق الشمس، أتيت إلى الباب مغلق من الداخل، تركت ما فتح، جاءتني صحاني أيقظني ما انتبهت، فصلت وعادت إلى النوم. استيقظت قبيل الظهر ما أيقظها، حاولت تفتح الباب ما فتح، اتصلت على عمه اللي حدثني، اتصلت على عمه الذي حدثني بالقصة شخصية. يقول عمه أتيت طرقت الباب حاولت أفتح مصر، يقول جبت بعض الجيران والأخوان كسرنا الباب. يقول رأيت منظرا عظيما، منظرا مهيبا، يقول رأيته ساجدا لله، ساجدا لله. يقول كل هذه صلاة من البارح للحين صلي. يقول فأتيت إلى جانبه مسكت الكتف فقط، يقول والله على وجهه نور، وهنا يقول جبهة حمراء من كثرة السجود، يقول والله على وجهه نور، نور وابتسامة. يقول والله كنا ابتسامة حي من ابتسامة نبي. مات في الثلث الآخر وقت نزول رب البريات إلى السماء الدنيا، مات وهو داعية إلى الله، مات ساجدا لله، أقرب ما يكون العبد إلى مولاه السجود. مات في الثلث الآخر وقت نزول رب البريات، هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من عائد؟ هو في تلك اللحظة ساجد لله عز وجل. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. وأختم ولعلي أطلت عن آخر ثمرة أو من ثمار التوبة، هي الجنة. الجنة السعادة الدائمة، السعادة الأبدية، السعادة التي لا تعادلها سعادة. يؤتى بأشقى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة. رجل الله كتب أنه من أهل الجنة، لكن من الجنة لكن كان في الدنيا في شلل، في مرض، في هموم، في غموم، في ديون، في عذاب، يؤتى به فيغمس في النار في الجنة غمسة، يغمس في الجنة غمسة واحدة، يدخل ثم يخرج، فيقال يا ابن آدم هل مر بك بؤس قط؟ هل مر بك شدة قط؟ ينسى العذاب، عذاب السنين وشلل الأبدان وتعطل الأركان وعمل عينان والجوع والأم والهموم والغموم، ينساها من غمسة واحدة في الجنة. كيف بالذي هو مخلد فيها، خالد مخلد فيها. يا سعة الرحمن، يا سعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا سعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد الأسنان. يا سلعة الرحمن سوقك كاسد فلقد عرفت بأيسر الأسنان. الجنة الجنة وما أدراكم ما الجنة، الجنة وما أدراكم ما الجنة وجوه يومئذ ناظرة لربها ناظرة الجنة وما أدراكم ما الجنة في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية الجنة وما أدراكم ما الجنة فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من عسل مصفى وأنهار من خمر لذة للشاربين الجنة وما أدراكم ما الجنة قصورها لبنة من ذهب ولبنة من فضة ملاطها المسك لبنة من ذهب مو ذهب الدنيا اللي يقول لك عيار 24 هو 21 لا من ذهب الآخرة من ذهب الجنة وفضة ليست فضة الدنيا من فضة الجنة الملاط أي الطين لأن كل لبنة ولبنة مسك منظر دهي لبن ذهب وفضة وريحة طيبة مسك الطين اللي بينها مسك حصباؤها اللؤلؤ والياقوت ترابها الزعفران حور الجنة حور الجنة وما أدراكم ما حور الجنة حور حسان قد كمن خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها هذه الخرقة اللي على الرأس خرقتها اللي على الرأس خير من الدنيا وما فيها كيف بالشعر كيف بالعيون كيف بالنبسد بالنبسد كيف بالنهود وكواعب أترابة كواعب أترابة لا أريد أن أتوسع ابن القيم فصل وذكر حتى وصل إلى شيء ما يذكر من النعيم العظيم ومن وسط تلك الحورية لو بسطت في بحار الدنيا لأصبحت عذبة لو أطلت على الدنيا لغطى نورها على نور الشمس والقمر ويكفي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال أهل التفسير لو خطر على قلب بشر ما في الجنة من نعيم لا مات من الفرح فلا تعلم نفس فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أسأل مولى جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة أسأله سبحانه جل وعلا أن يرزقني وإياكم هذا النعيم العظيم وفي الختام أكرر النداء أكرر الدعوة لمن يريد السعادة لمن يريد السعادة الدائمة لمن يريد السعادة في الدنيا والآخرة العودة الأوبة الرجوع العودة إلى رب الأرباب يا أخوان ما لنا إلا الله ما لنا إلا الله فسروا إلى الله ما لنا إلا الله خلقنا خلقنا رزقنا والله إن في قربه السعادة والأمان والراحة والاطمئنان نعم أتاني رجل وأختم هذه رجل أتاني يوم الأيام غرض الرقية أعطيت الرجل بعض النصائح ثم أعطيته كتيب مطوية فيها أذكار فقلت احرص على الأذكار فذهب الرجل وعاد بعد أيام يا أخوان ما أقول أنه طبق السنة الظاهرة ما أعفى اللحية ولا قصر الثوب ولا لا طبق أمر واحد حرص على الصلوات وطبق الأذكار فلما أتاني وكان يشكو من الهموم والغموم والضنك والشقاء فقلت يا فلان كيف الحال والله يا أحبة أخرج الكرت كرت الأذكار من جيبه ثم رفعه عاليا وقال هنا العلاج هنا العلاج هنا الراحة إي والله يا أحبة وأنا أقولها الآن لمن يريد السعادة لمن يريد الاطمئنان لمن يريد النعيم في الدنيا والآخرة هنا العلاج هنا السعادة في القرآن في الإيمان في السنة في الطاعة كن قريبا من الله كن قريب من الأمان كن قريب من السعادة كن قريب من الراحة والله لا سعادة ولا اطمئنان ولا راحة إلا بالسجود بين يدي رب العالمين والخضوع لسيد الأكوان أسأل مولى جل وعلا أن يرد إليه ردا جميلا اللهم رد إليك ردا جميلا اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم أصلحنا وأصلح دينا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم فرج همنا، نفس كربنا، يسر أمورنا، واشرح صدورنا. اللهم اجعلنا من كل هم من فرجا. اللهم اجعلنا من كل هم من فرجا. اللهم اجعلنا من كل هم من فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافيا. يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا مولانا يا خالقنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم من أرادنا وديننا وإخواننا المسلمين في كل مكان بسوء، اللهم رد كيده في نحره، وأشغله بنفسه، شل أركانه، وأخرج لسانه، وعجل بزواله وهلاكه من سمع الدعاء. اللهم اصلح جميع ولاة أمور المسلمين في كل مكان. اللهم اصلح جميع ولاة أمور المسلمين في كل مكان. اللهم اجعلهم رحمة لرعاياهم يا رب العالمين، وردهم إليك ردا جميلا، وأصلحهم أصلحهم وأصلح بهم، واجعلهم منارات ثقة وإصلاح لمجتمعهم وأمتهم يسمع الدعاء يا رب العالمين. ربنا أمنة الأوطان، وانشر رحمتك على العباد والبلدان يا رحيم يا رحمن. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق أجمعين. ولعلكم